أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يمنون على اللهم امين. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بلا في الدنيا ابدا. الله اكبر. والله العظيم ما هناك غير في عندنا ارواح كده. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقران المجيد. يا سلام. يمنون عليك أن أسلموا. هل أنت مزمار داود؟ بل بالله يمن عليكم أن هديكم للإيمان الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. الله يا سلام يا سلام. الله أكبر من الله الرحمن الرحيم. قام والقرآن المجيد. الله أكبر. رد عليك يا سلام. انا عارف كتير في الدنيا هنا ما بقاش عليك يا عم. العجيب ان جئت ام منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جئتهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم يعلمه للأبصار يا سيدي يعلمه للأبصار. كيف بنيناها. الله أكبر. يا سلام يا سلام على كده يا سلام. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. يا الله العظيم يا الله العظيم فلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيها أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزينا وما لها من فوج ولو ضرب ذنها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وزينا وما سلام وسلم يا عين على أفلن يعظر إلى السماء إن فوقهم ما العظيم يا أخي ده حاجة كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما من فروج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ايوه في اي عصب يا ابني انا مش هتريق ابدا اكيد عصبنا والله انا مالك عليه واحده واحده ده في رب وحد في معصب اخر جريمه كده بقى سلام كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وقوم تبع وثمود وقوم تبع الله الله وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ حلو أيضا مصطفى كده كده حلو. الزين طلق قلب متلقين عن اليمين وعن الشمال ما يلفو من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا سلام وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك إغطاءك فغفرك اليوم حزين. رمضان فيه ان شاء الله. رمضان هذا داود الدنيا. داود الدنيا يا سيدي من ارسله لنا ذاك يوم الساعه الحمد لله اعطاني الله. نقر رؤساء يا سيدي الله إني أحبه وزير السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من اطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده الله اكبر تطلعنا من هنا وتخشنا من هنا. رسول الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولدي يطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده الله اكبر، تطلعني من هنا وتخشنا من هنا. ذلك يوم الوعيد. سلام يا فضل الله. سلام وجهي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إقرارك فبصرك اليوم حزين. سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده الله اكبر، تطلعنا من هنا وتخشنا من هنا. وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده الله اكبر، تطلعنا من هنا وتخشنا من هنا. ذلك يوم الوعيد. سلام يا فضل الله. سلام وجهي كل نفس ما سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إقرارك فبصرك اليوم حزين. الله يا وحيد العظيم، الله يا وحيد العظيم، الله وحيد العظيم. انا عارف جدا بسم الله الرحمن الرحيم. قصوا من حاد قصوا ومن لكور طاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق Yeah. دخلها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يا وحيد العبد يا حلو كثيرة واحدة. تنادي ياسين على كده. فهو في عيشة راضية. والله العظيم اجمل من كده. والله العظيم بص عليك. الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا السماء. والسماء وما بناها. علم القرآن.